ربنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا اليوم الحادي والعشرون من جماد الآخرة من العام 33 بعد 104، وهذا الدرس 52 من دروس سورة البقرة. كما قلنا هذا تفسير، هذا درس. الله أمر بدراسة الكتاب ولم يأمر بتفسيره، بل على الله التفسير والبيان، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الآية ما هي اتباعا وراء القرآن، قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم قال الله إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. فالحق كما قلت لكم ليس لأحد أن يقول إنه فسر القرآن، ولا أن يسمي كتابا كتبه إن هذا كتاب تفسير القرآن، لأنك في الساعة التي تقول هذا تفسير القرآن وأنت لا تقطع أن هذا من مرضات الله، فكيف قلت هذا تفسير القرآن؟ القرآن من الله وتفسيره وجب أن يكون من الله. أما إذا قلت برأيك قلت هذا ما أرى، فليس لأحد أن يكتب إن هذا الكتاب تفسير القرآن العظيم أو التفسير الكبير. لا، ما في تفسير الكبير، التفسير العظيم، هذه أسامي مفخمة في غير محلها. لو كان أحد مفسرا القرآن بحق، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، عليه نزل وهو أعلم به. كذلك لو تنزلنا بعد رسول الله كان الصديقون أولى. أبو بكر لزم النبي عليه الصلاة والسلام 23 عاما، كما قالت الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ما مر يوم إلا ويأتينا فيه النبي. يعني اسمع هالقدر من الصحبة، يعني ليس أن أبا بكر يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بلغ الشرف لأبي بكر أن لا يمر يوم إلا والنبي عليه الصلاة والسلام عنده. فما ظنكم برجل هذه صحبته؟ ماذا يعلم؟ يعني الرجل بيلزم 5 سنين 4 سنين عند شيخ عالم، في الثالث سنين لا شك أنه انتفع. إذا يعني يختلف إليه كل يوم ساعات، فلا شك أن هذا التابع المتعلم سينتفع من 3 سنين، فما بالك بمن تبع نبيا 23 عاما. يعني مش مجرد اتباع الصديق وما أدراك، ما في تفسير لأبي بكر. وعمر من تعلمون بالعلم قال ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت. وابن مسعود لاحظ، معروف من هذا الرجل عمر، مع ذلك تعرف تفسيره؟ ألم تسمع عن تفسير عمر بن الخطاب التفسير العظيم؟ طيب علي بن أبي طالب، طب ذو النورين جمع القرآن، كان الأولى يعني كونه جمع القرآن أن يكتب تفسير القرآن، ما في علي. طيب حبر الأمة، يعني لا يكاد تفسير إلا ويذكر فيه قال ابن عباس، سواء بسند صحيح أو بسند سقيم، وجل ما قيل عن ابن عباس في التفاسير كذب، هذا معلوم. قليل ما صح النسبة إليه فيه، قليلة. كل واحد كان بده يكتب يبيع تفسير بيكون قال ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وعن أبي. طيب حبر الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام علمه التأويل، علمه الكتاب، وين التفسير؟ قالوا له نكتب عنك، قال أبى، يعني قالوا له نكتب ما تعلمنا، قال لا، إنا لا نكتب ولا نكتب، يعني لا نكتب العلم ولا نكتبه غيرا. شيخ ابن مسعود قال ما قال عمر، أعلم علماء الأمة من الصحابة بأسباب النزول ابن مسعود، وين تفسيره؟ ثم لما مات الأخيار كتب الناس، ثم صار ما كتبه الناس، لاحظ، ولم يفعله الصديقون، صار عهدة على الناس. فلا تستطيع أن تنظر في كتاب الله فتخالف هذه الآراء وهذه الظنون، وبعضها سقيم سخيف فاسد ساقط بشهادة أهل العلم حتى تقوم الساعة. وكما قلنا للناس لن يصدق الناس، ما فطروا ليصدقوا، ولكن بيننا وبينهم ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوشك أن ينزل ابن مريم، فإذا نزل الكلمة سلوه في الكلمة من جاء بالحق ومن هو في ضلال مبين. الدرس الفائت كنا في سورة العنكبوت، ليه وقفنا عندها؟ لأننا عند كلمة الآية التي في سورة البقرة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فكنا عند هذه، وألجأنا إلى هذا الدرس ما كان في العنكبوت ونحن ندرس درسا. شو هو الدرس يا أخوانا؟ شو بتقول العرب؟ درسها، درست، كما في سورة الأنعام كذلك لنصرفه ثم ليقولوا درست، في قراءة درست، درست المحد، درست آثار القوم المحد. متى تدرس الآثار؟ من كثرة الذهاب والإياب، فدرسها فانمحت، كما قال في الحديث الحسن عليه الصلاة والسلام، يعني السند الحسن، وكل قوله مبارك عليه الصلاة والسلام، يدرس الإسلام كدرس الوشي في الثوب، يعني بينمح، يدرس درسا، يعني هون هذا الدرس معي، إنما متى انمحى؟ إذا تطاول عليه، فدرسها وجب أن، وتعرفوا الزراعين استعملوا هذا الدرس دراس، اللي هو شو هو الدراس؟ دراس الطحن رايح جاه، إنه لا يبقي الحبة يعني على أجزائها، هذا هو. فدراسة الكتاب أن تمر عليه مرة، هذه دراسة، ما هي دراسة؟ جيد. ونحن ندرس الآيات في القرآن، وقدمنا لكم أنه لا سبيل إليك لتعلم ماذا قال الله ومن هو الله إلا بآيات الله، لأنك لن ترى الله حتى تموت، ما قبل هذا ليس لك إلا الآيات. وأنا أدرس في الكتاب سنأتي عليها وراء هذه الآيات، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الكلمة التي ستلي أولئك، فأولئك أصحاب النار. هل أولئك، أولئك، أولئك اسم حرف إشارة، شوف يا إخواننا، أولئك، هذا، تلك، هذه إشارة. لما قلت لك لن تعرف الله إلا بآياته، أول ما درسنا ألف لام ميم، ألف لام ميم حرف، حرف، حرف، التي تليها ذلك، فبدأ الكتاب بالإشارة، فهو أصلا لما جاء الكتاب؟ للإشارة لما يريد الله. هذا، تلك، تلك آيات الكتاب، هذه إشارات، تلك آيات، فهذا الكتاب توجيه، هكذا، واضح. فلما كنا ندرس الآيات وصلنا عند قول الله الكبير المجيد تبارك اسمه، هو يسمع الآن. الفرق يا أخواننا بين أن تدرس عن الملوك وعن أحد الناس، أن الملوك إذا كتبوا كتابا، أو العلماء إذا كتبوا كتابا، لا يعلمون أين ذهب الكتاب وماذا جرى بالكتاب، ثم يموت الملك ويموت العالم، أما الرب تبارك اسمه فلا يتلو أحد حرفا من كتابه إلا وهو عليه رقيب، كما في سورة يونس: وما تتلو في وما تعملون ولا تتلو من كتاب من آية ولا تعملون العمل ولا تتلو من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن إلا كنا عليكم شهودا. فكتاب العلماء والملوك، يموت الملك ولا يعلم ماذا جرى بكتابه، ويموت العالم ولا يدري ماذا جرى بكتابه. أما الله، لو أن كل أهل الأرض افتتحوا كتابه، كل فرد أمسك بكتابه الساعة في صعيد واحد فنظروا فيه لقد علم ما ينظرون. مش يراك، يعلم ماذا تقرأ، لما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لاحظ ما قال لك يدرك أصحاب الأبصار، قال يدرك الأبصار، يعني يدرك ماذا تنظر. شيء ما قال العيون، يدرك الأبصار. فالآن أنت تنظر إلى شيء، هو يراك ويعلم على ما تنظر وفيما وكيف وإلى أين وصل. فإذا قاموا في صعيد واحد نظر الرب فعلم كلا ما يفعل بالكتاب. وسيموت الناس ويبقى القرآن والذي أنزل الكتاب. هذا ليه بقول لكم يا أخوان؟ ليه؟ حظا وتحريضا لتمسكوا هذا الكتاب. لا يكفي أن تكون ما شاء الله، اذهب فأمسك واستمسك اقرأ. أنا كما علمتموني لا أروي إلا بالسند الصحيح، ولكن تعرض لنا مرات الآثار فيشتهي الرجل لو كانت صحيحة. مما اشتهيت أن يكون صحيحا أن ابن مريم قام في بني إسرائيل. طبعا مجرد أقول لك أنني اشتهيت بالتالي تعلم أن له لا سند، ولكنني اشتهيت. قام ابن مريم في بني إسرائيل فكلمهم الكلمة الروح، كلمهم فرأتهم رأى من بني إسرائيل، فوقع الإيمان في قلبها واستعظمت ما قال الكلمة. فلما مر من بين يديها قالت طوبى للثدي الذي أرضعك. تعرفوا شيئا يعني. طوبى للثدي الذي أرضعك. فقال لها طوبى لمن تعلم الكتاب. واضح؟ لما من الله على ابن مريم قال إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، سألوا الله إن مد في أعماركم أن تكونوا من أصحابه وأنصاره وحواريه. من ثبت مع ابن مريم يمسح ابن مريم عن وجهه، عن وجه الثابت، ويحدثه بدرجته في الجنة. سألوا الله الثبات. فوصلنا عند الآية اللي في العنكبوت في آخرها ونحن ندرس، قال الله وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الآية التي أوقفتنا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني ليه بيسألوا الآيات؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقلت لكم إنما شاع في الناس في محاولاتهم لما لم يكن مع نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام آية كما كان مع موسى وصالح وابن مريم، الجواب تولاه الله. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. فصلنا في هذا بما الله وليه، يعني وليه إن كان خيرا فالله مولاه، وإن كان شرا غفر لنا بإذنه. فالعنكبوت لما وجدنا فيها هذا ألجأنا الدرس وألجأتنا الدراسة أن ننظر لما جعل الله هذه الآية في هذه الصورة. كما قلت لكم إخواننا، كلما عرضت لك آية فأردت أن تدرسها لتعلمها لازمك أن تدرس السورة. يعني من بالغ حكمة الحكيم العليم، ما هو الحكمة كما قلت لك إخواننا، حكمة أنها محكمة، ألف لام را كتاب أحكمت آياته. فمن الحكمة أن يجعل الله الآية تلك في السورة تلك وليست في السورة تلك، هذا من الحكم، ويجعل القصة تلك في السورة تلك. يعني أقول لكم وأقول لمن سمع، من أراد أن يتعلم قصة ابن آدم أتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق، لزمه أن يعلم أن هذه القصة في أي سورة، فليأتي يدرسها وهو لا يعلم، ولا يعني هي في المائدة هي في البقرة. يعني لو أنا جاء رجل يتكلم فيها فقلت له في أي سورة هذه، قال لا أعلم، يعني ولا يعني لا مثال لك. لا في نبات لا ينبت إلا في أرض ما شيك أخوان، فإذا خرج من تلك الأرض ما كان، ما بنفع. أنا بس بقرب، فهذه القصة في سورة المائدة. يعني لو ترك الأمر لنا أين نجعلها؟ اسمع، أين نجعلها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن سورة حجرات في آخرها، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا فقتله فبعث الله غرابا. فلو ترك لي ولك الأمر أين نجعل القصة؟ في هذه الصورة شيء، إنما هي في المائدة. فلزم لزاما إيمانا بحكمة العليم ألا تخطو خطوة لتعلمها إلا وأنت في سور المائدة، في سورة المائدة، في سور المائدة يدرس هذا. إذا أذن الله كما قلنا لكم ندرس فيها قريب يعني إن شاء الله، ولكن كل الأمن لله، هي في المائدة والأجوبة عليها تكون في المائدة. يعني سورة المائدة يريد الله بها شيئا، ثم يأتي بالقصص تمضي فيما أراد من السورة. هذه العادة في الكتاب، يريد بالسورة أمرا كبيرا ثم يأتي بالقصص تبارك اسمه ليمضي ما أراد فيها. واضح؟ فتجد في السورة آيات تزكي هذه القصص، والمفاتح لها والخواتيم لها، ثم يختم سور السورة على هذا. فإذا اتفق لك سور السورة على سور القصة قاربته. إذا كانت القصة في واد والسورة في واد أبعدته. ارجع. واضح؟ طبعا احنا درسناكم هذا يعني تشويقا، ان ما عليه الناس مقلوب، اللي بيقولوا انه هذا قتل هذا، يعني عندهم اخذا عن التوراة وليس في القرآن ولا في السنة، ان قابيل قتل هابيل. طبعا احنا الاميين المسلمين ما عندنا قابيل وهابيل، بس عندهم قابيل قتل هابيل. هيك اقرب لهم الصواب، انا اقرب لهم هابيل قتل قابيل قتل هابيل، عندهم هابيل قتل قابيل، الصواب قابيل قتل هابيل، يعني اللي انقتل الهابيل هابيل. واضح؟ عندهم هابيل قتل قابيل، القاتل عفوا قابيل قتل هابيل، فالمقتول عندهم قابيل قتل هابيل. وهذا حجتنا عليهم ان القاتل ذا القبول. ليه؟ وبعدين ليه بعث الله غراب؟ الأبواب. أنا قرأت لأحد أعيان العصر في العلم توفي رحمه الله قال لا تسأل، يعني هذه ليه غراب ما غراب، هذا لا يعني شيء، لا ورب أبيك، لا ورب التراب الذي ردم عليك، أن الله فعل بالحكمة غراب ويعلم ما يفعل عيب، إنما إذا أذن تكل. فإحنا فوجدنا في سورة العنكبوت قال ولم يكفهم، بالتالي ليه في العنكبوت؟ فبدأنا ندرس. لما جئنا اليوم أنا فتحت الكتاب، يعني معلش إخوان أنا أليت أنني لا أضبط لنفسي، لا بوقت وقت ولا بوقت يعني قدر، أنا أدرس إذا قبضني بعد حين قبضني وأنا أدرس، أنا ما وافقت أحد ولا عاهدت أحد إن شاء الله في العهد الفلاني بكون خلصت البقرة، لا هنا بندرس شيء. يعني بحمد الله ظهر الشيب في لحيتي وأنا أدرس في البقرة، يعني قبل 4 سنين شرعنا في التدريس كانت سوداء بحمد الله، الآن يعني بدأت تشتعل شيبا، فإذا سألني فيما شابت قلت آخر عهدي في البقرة، ليش مستعجل؟ طيب، فكنت أعظ بني درس الفات لما قلت لكم قال نوح لابنه، فكنت أعظ بني حظا للقرآن، فقل من رحمة الله، يعني انه الانسان في الارض ابن 9 بدرس له 30 سنة يمكن ثلثينها غلط، بكتب لك 100 200 500 كتاب. الله قال عن نفسه لو ان ما في الارض من شجرة اقلام، مش كل شجرة قلم لسه، من ما في الارض من شجرة اقلام لسه، يعني مش الشجرة قلم، ما تصنعون من الشجر اقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كم كتاب ألزم به العالمين اليوم؟ يعني لو إنه 500 مجلد مصيبة، واحد الحمد لله في تصحيف الناس 600 صفحة 600 صفحة. يعني أنا لما مرات يعني يعرضوا لي كتب المشايخ الكبار يكون 1000 1200 صفحة ضعف من القطع العريض والسطر الضيق، الله بهذا العلم يعني والغيب والشهادة كتاب، هذا من الرحمة يا أخوانا، هذا من رحمتي. ثم لو شاء لو تكلم ما عقل أحد أبدا ولكن يسره. سأقرأ هذه قبل العنكبوت سورة القصص، تذكروا لما قلت لكم الفرقان على لا إله إلا الله واليوم الآخر، هذا الفرقان أخوان، هذا مراد الله أن تعلم لا إله إلا الله واليوم الآخر. فصلنا من أحسن الشواهد في النساء، يعني ما قال الله تبارك اسمه، الله لا إله إلا هو، هيا لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. اتذكروا يا اخواننا ما قال الله عند هذا الطور لموسى، لما نادى موسى عند هذا الطور وليس في سيناء هون، قال له اسمع انا اخترتك فاستمع لما يوحى، اقول لكم فاستمعوا لما اوحى، اقرأ اسمع، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. هاي الثانية، ان الساعة آتية اكاد اخفيها، ثم قال وما تلك بيمينك يا موسى، انما انتهى الامر، لا اله الا هو والساعة. فصورة العنكبوت قبلها صورة القصص، ودرسناكم من الدرس ماذا يعني القصص. القرآن قصص، ان هذا القرآن يقص، ان هذا القرآن يقص، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، واضح؟ فان تجد ان القرآن قصص ثم جعل الله سورة القصص فلزم ان يكون فيها. ودرسنا مرة هذه يعني سورة تبدأ طا صين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. تعرفوا شو في موسى فرعون؟ سأختم من هذه القصة، من هذه القصص، لا يعني أسرع في العنكبوت. الدار الآخرة، مش احنا قلنا أنه لا إله إلا الله والدار الآخرة، قل لا أخوان، ليش يعني ما لها الدنيا؟ يعني في حدا فينا أخوان يعني متشبه في الدنيا؟ في حدا فيكم متشبه؟ احنا غرقانين، ساخت أقدامنا وأرجلنا إلى آذاننا في هذا التراب، صح ولا لا أخوان؟ معلوم أخوان، كل اللي بيجوا على هذا البيت ينفضون عن أنفسهم غبار هذه الأرض، كل يعني كل واحد عارف هذا هو. ولا فكرك ماذا أنزل آبانا إلى هذه الدنيا؟ ففي في آخرها اسمع عجيبة قصص، إن قارون كان من قوم موسى، لا سيكلمكم الله باللي بتفهموه. قارون مرة درستكم ما معنى قارون، دعك اللي بقول لك اسم أعدمي، وهذا كلام فاضي. هذا قارون قرنة، هذه تجمع الجمع والقوة، قارنة يعني جمع، وقارنة للقوة، شيء؟ فلا تكون قارونا إلا إذا جمع لك الجمع والقوة. فلما أهلكه قال الله أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ماله قارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز. هذه يعني أطيب رنة في أذن ابن آدم، كنوز، كنز، هيك بسمع، هيك أخوان، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. طبعا العالم النحرير الذي بيبدأ يشرح مين العصبة، عصبة الخيل ولا عصبة البني آدمين ولا، فيضيع علمه وين بده يفهم شو العصبة. إنما قال الله العصبة من القوة، عصبة أولي القوة، هو هذا يريد، خيل هذا ما أراد ما تكل، فهو يصرف نفسه عن الهدى. شيك شيخ العصبة القوة، إذ قال له قومه لا تفرح، تعرف، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، مش هيك إخوان؟ هذا في آخر القصص. ثم خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، سمعت؟ احنا لا نريد الحياة الدنيا، احنا نريد الحياة الدنيا. انت مش قارون يا إخوان، بيطلع جارك مع مرسيدس او سيارة زي ما تقول العامة سنتها، مش هيك بيقولوا؟ سارة سنتها، يمكن على البنك، يمكن على، انا بتكلم بهذا اللغو، ها مرسيدس وبنك هذا كله لغو يا اخوانا. فهو بيكون راح الرجل بصير يحلم وبيروح، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. هذول مين؟ الذين يريدون الحياة الدنيا، احنا الناس. قال الذين اوتوا العلم، سمعت؟ بالتالي بتفهم لزاما ان الذين يريدون الحياة الدنيا جهلة. فقال الذين اوتوا العلم ويلكم، طب ليه ويلكم؟ يعني بكفي النصيحة؟ لا، هذه شطر اثنتين، هذه مهلكة، ويلكم ستعلم ليه ويلكم. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طبعا به وبداره هذا كنزه طبقوته شو قارون طب به وبداره هذا الكنز والجمع طبقوته. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله يعني راحت قوته وراح كنزه شيك. وأصبح الذين تمنوا إحنا شيك. وأصبح هذا القرآن يحكينا يا أخوانا ولا لا سامع شيخ. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ ويلكم. الذين أوتوا العلم قالوا ويلكم ثواب الله خير. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ليش عباده؟ لأنه قارون كان عبد. مرات في القرآن يبسط الرزق لمن يشاء، مرات يلزمك من عباده ويقدر. لولا قالوا أن من الله علينا لخسف بنا، لخسف بنا القراءتين وي كأنه لا يفلح الكافرون. اسمعوا هذه القصص، اسمع ماذا سيقول. كلام اللي سمعته الذين يريدون الحياة الدنيا وقول الذين أوتوا العلم. الآن سيقول الذي آتاهم العلم، سمعتوا كلام الذين أوتوا العلم، هل لكم بكلام الذي آتاهم العلم وعلم جبريل وعلم الأنبياء ومن على ابن مريم؟ تسمعوا كلامه؟ أقول اسمعوا. طبعا كل قرأته من كلامه، ولكن كلام يقول فيه قالوا قال كله كلامه، ولكن الآن ما قال هو من نفسه تبارك اسمه. الآيات الأول حكاية الناس، يعني قال ما قال فرعون، قال ما قال الناس. هذه اسمع أنصتوا احضروا شو يعني. فلما حضروه قالوا أنصتوا احضروا خلي كلك معي. اسمع ماذا قال رب هذا البيت. قلت لك على الفرقان، احنا سنشرع في العنكبوت، تلك الدار الآخرة بعدما أهلك قارون، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اسمع ماذا كيف ختم، قال آخر آية فيها ولا تدعوا مع الله إلها آخر. هي الدار الآخرة وهي هذا المراد، فآخر آية في القصص هو المراد. قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ولمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. طيب ولو دعوت، يعني اخترت أن تدعو معه إلها آخر، اسمع، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا اخترت أن تدعو معه غيره تهلك أنت والذي دعوت معه. فهو لما قال كل شيء هالك يعني أنت واللي عرضته من دون الله هلك. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه يعني صورة القصص. الآن ألف لام ميم، لاحظ لا ينقطع، لا ينقطع حتى لا يضل الناس. طبعا قرأت يعني بقي، احنا وصلنا الآية السابعة فسأقرأها وأدخل في السابعة. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طبعا درست ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله، سمعين شو يعني لقاء الله؟ يعني اليوم الآخر. فإن أجل الله لات وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني فكرك الله يعني يلزمه رجال. لما قارون استقوى بنفسه ومكنته قال فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. لما أهلك الله فرعون في القصص جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم قال ويوم القيامة لا ينصرون، ما خلص. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وصلنا عند هذه. أنا ليه بتكلم؟ لأنه أردنا أن نعلم لما جعل الله في العنكبوت أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. ليه جعلها في العنكبوت ولم يجعلها في البقرة؟ لزم أن يكون هذه العنكبوت حكت كل ما أراد الله مما يكفي من الآيات. لازم يكون فيها ما يكفيك، واضح؟ ففي سورها ما يكفي أن يقول المجيد تبارك اسمه أولم يكفهم، لأن هذه جاءت كفاية عمن سأل الآيات. تريد آيات؟ اسمع العنكبوت. لك آيات كصالح كفرعون وموسى والأنبياء، اسمع العنكبوت ثم اسمع ماذا قال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، طبعا احنا لما بدأنا بدأنا بكبر أصول، أحسب الناس، درستكم في الأصول كيف بدأ. هو مين أول من فتن حتى يعني تعلم أنها أصول؟ أول من فتن مين حتى تعلم الأصول؟ أبونا آدم. فلما يتكلم إلا من أول عن الفتنة يعني من فوق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. شوف هالبشارة، هذه بشارة يعني كتب الله وبيوته ليستبشر المؤمنون. أخوان من أعظم البشارة ما قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنتقبل منهم صالحاتهم، قال لنكفرن عنهم سيئاتهم. بالتالي الصالحات مقبولة، مقبولة قبلها لزمن، والسيئات اللي انت خايف منها كفر عنهم سيئاتهم. ولنجزينهم، اسمع، احسن الذي كانوا يعملون. طبعا درستكم في هذا، احسن الذي انك ستأتي بصلاة وصيام وحج وصدقة وجهاد وعلم وصدق واللي بلغ فيه، فيزن عليك اعمالك باحسنها. فاهمين؟ نعم. باحسن شيء يعني جئت ببضاعة مزجة، تأتي يوم القيامة ببضاعة مزجة، صيام انتعت وتكاد يعني تتصدق ولعلك لم تجاهد ولعلك بس كنت يعني حسن الخلق وكان خلقك عاليا. بضاعتك مزجة، احسن في شيء فيها ماذا كان؟ هذا الخلق، فيجعل ميزانك هذا. أليس الله بكاف عبده؟ إنه هو البر. شو يعني البر أخوة؟ هذا من بره تبارك اسمه. ولنجزينهم أحسن الذي أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، هذه أصول. في سورة الإسراء قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، هذه أصول. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، عفوا، وإن جاهداك لتشرك بي. ليش الكلام على الشرك؟ معنى من الأصول، ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سنرجع إلى الله، يعني حتى في هذه الآيات بيقول لك أنك راجع وسينبئك. شو يعني راجع؟ يعني اليوم الآخر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هذا التثبيت الثاني، انه قبل منك احسن ما عملت وادخلك في احسن عبادي. قبل منك أحسن ما جئت به وأدخلك في أحسن عباده. فالرحمة ليه بتكلم عن هذا؟ ليه؟ لأنه من أولها بدأ عن الفتنة وأنك مفتون لا محالة، فلا يزال يحضك ويثبتك أنه سيغفر وسيدخلك في الصالحين. المطلوب اصبر واتقي شيك أخواننا. ومن الناس من يقول آمنا بالله. بالله عليكم أخوانا، الآن أنا دخلت في الآية العاشرة، الآيات التسعة يعني لو لم أشرح بتظن أنه ما بزمش أشرح. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. تشعر انه كل كلام واضح؟ هذا كلام الله. لا اله الا الله. بيتكلم احد الفقهاء بتروح وبتجي عشان تفهم. هذا اذا طبعا مش لانه من زود علمه، من التنطع. اذا الله تكلم ايه؟ فاما من الجهل لم نفقه كلامه او من الكبر لم نفقه كلامه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله. ليش كل كلام عليه يا اخوان؟ فتنة. طبعا احنا البشرية ما فيها فتنة، من يوم من خلقنا في حدا فتن يا اخوان. قالت الملائكة، الملائكة يا اخوان عدول، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قبل أن يأتي أبونا إبراهيم وينجيه الله إلى هذه الأرض، آخر شيء وين كان؟ كان في النار اخوانا، ألقاه قومه في النار فتنة طبعا، فنجاه الله. لوط فتن ولا لا؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. النبي فتن عليه الصلاة والسلام، وموسى وابن مريم في حدا، حتى سليمان يعني الفكرومة هو ملك ما حدا قدر يقرب عليه. ولقد فتنا سليمان وعلم داود أن ما فتناه ما فيه. الجميع في هذا اخوان، خلق اجوف لا يتمالك. ايوب كان يغتسل، تعرف ايوب فتن مضرب مثل في البلاء عليه الصلاة والسلام. ايوب فتنة، انا وجدناه صابرا. ليه هذا الكلام؟ الا اخوان الا. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. سبحان ربك، في ايسر من الكلام اخوان؟ بس بالله عليكم في شوف اللي بسموها المفردات تراكيب ما ايسرها. جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين. ايش اخي؟ هذا العموم. أوذي في الله هون لما أوذي في الله، يعني أنا الآن حقيقة مثلا أوذى في الله. تفكرك يعني أنا بدرس هون وفي مأمن؟ ما أنا بدرس وكادوا أنه يفعلوا، يعني أنا في هذا البيت المقدس ليسمع الناس جابوا لي الحشاشين والزهران والبلطجية ليخرجوني من هذا البيت. في مين أوذيت فكرك؟ في أبوي؟ قلت ما قال الله وقال رسوله فابتعث علي حفدة الدجال ثم كف الله عني بني إسرائيل شيء. وهي نحن فأوذيت، بدك تصبر أخوان في كل شيء. في زوجتك إذا يعني رجعت فيعني وجدت امرأتك على غير ما تحب، يعني من النرف يعني مغضبا، ما لا تغضب النساء شيء لقيتها مغضبة ولا يعني متنكدة، هذه تفتن في هذا، اصبر على هذا وعلى هذا. أيوب فتن في مالي وعيالي وفي كل وفي نفسي وجسدي، يعني لا يقتضى أن ي�ذى في دينه. أيوب ما أذي في دينه عليه الصلاة والسلام. طيب يعني كان بلاؤه من الله، بدليل قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك، هذا مغتسل، فبتفهم منه في هذا ثم قال الله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. اسمع الباءات كيف تتكرر، أوليس الله، مرات يكون أليس الله، أوليس الله بأعلم بما، هذا كله طرق طرق، بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله، تأكيد، الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. في أولها قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، شيء. ثم قال بعدها ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله، فكل على هذا الشيء. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، هل بدأ الأمر، هل هو كلامه للآية هذه الثانية عشرة، كلامه الصلاة وأسس ما شاء تبارك اسمه، واضح الآن. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أصول يا أخوانا، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم، اسمع، وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا، شيء، هذول الآيتين في قول الذين كفروا للذين آمنوا، في كل الأنبياء والذين آمنوا في الأنبياء، فقال الكافرون للأنبياء وللذين آمنوا مع الأنبياء، فقال الله ما قال الكافرون وما سيقول الكافرون، لأنه مين هذول الكافرون اللي قالوا لك اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، الذين فتنوك وآذوك في الله، هذا الهون ترغيب ولنحمل خطاياكم، طب إذا ما وافقتش وراها بيكون الأذى، شيء. والفتنة لا تقتضي الترهيب، الفتنة بما تحب، بالكنز، لا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ليه هذا الكلام؟ من أولها الصورة على ماذا كانت تتكلم، اصبروا، لا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ولكن إلى متى يا رب نصبر؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، بدك تهيئ نفسك، قد يمد الله في عمرك ويبتليك 1000 سنة، من قال لك انه في مانع؟ شيك يا اخوانا، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، واضح اخوانا؟ بس ليه بدأ الله بنوح؟ لانه اول المرسلين. 2، هذا مثل لمن اراد ان يصدق الله ولا يعلم ان الله الذين صدقوا، ولمن اراد ان يصبر، ما بتقول لله يعني بتجربني ساعة مش اكثر، او هيك الناس لما هاجوا في الثورات قلنا لهم اصبروا، قالوا لا امتى، شو لا ما اصلا اللي هاج الشباب، يعني قديش عمركم شباب؟ 20، شو يعني 20؟ نوح لعله كان يشتغل على رجل 20 سنة، ما لك شو يعني 20 سنة؟ و30، قلنا لهم اصبروا، فجعل الله نوحا آية للأنبياء 1000 سنة إلا 50 عاما. نوح يا أخوانا أول الرسل، فما جاء رسول إلا وهو يعلم ماذا كان من نوح، فكل نبي بيكون وطن نفسه أن يلبث ويصبر ما صبر نوح. وبعدين لما نوح يعني لم يعد فيه صبر مثلا أمشي معهم، ماذا فعل أخوانا؟ أبقى؟ فسق؟ قال إني مغلوب فانتصر. شو اللي تغير حتى وراءها ماذا صار؟ أناب وأسلم سلم لله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهم. إنما عصى نوح خالف نوح، يونس أبقى فكان ما كان. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فنجى الكافرون، لا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه، لأنه قد تسمع فأخذهم الطوفان مين؟ فقال فأنجيناه، أخذ مين؟ الظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة اللي هم المؤمنون، وجعلناها آية للعالمين. فهذه الصورة من أنها من الكبر، الآية اللي فيها لمين؟ في مثل هذا، في كمان واحدة سيقول لكم أخوكم آية للعالمين. لا، مريم أمه في الأنبياء، في سورة الأنبياء قال آية للعالمين، وجعلناها وابنها آية للعالمين. ثاني سورة الأنبياء، هذه من الجوامع والكبر ولا لا؟ فهذه من الجوامع، قال وجعلناها آية للعالمين، أول الرسل. فلا شك أن الآيات فيه ستكون لمين؟ للعالمين. شيك وإبراهيم، هل انتهى من نوح؟ شيك أخوانا، إيش يا أخي؟ لما قال الكل في مرة وفي مرة السفينة، بجيك عليه إن شاء الله. السفينة تخصيص منه، سفينة تخصيص، وأبين فلك فلك كل اللي بتصنعه يعني السفن أخي سفن من الشق، سفنها شق، وانت بتقوله دقة اسفينا، أصل السفن الشق والقشر. ليه؟ فهون يعني نجاهم الله ليه وأصحاب السفينة. طيب إنما وراء نوح اسمع، وإبراهيم إذ قال لقومي اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الدعايات الكبر، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. كمان مرة في كل آية بقرأها أذكر أننا سنأتي على أولم يكفهم. كل اللي بقرأ لك إياه اجعله تهيئة وتوطئة حتى تصل بنفسك إلى قوله الكبير أولم يكفهم. فلزم إذا وصلت أن تقول يكفينا. طبعا أنا شرحت لكم في الدرس الفات أخوانا أنه كل الآيات حيث هو لم يرسل بما أرسل، ولكن هينق شو بدك ناق أخوانا هينق. والآيات التسعة وابن مريم، شيك يا أخوان، يعني ابن مريم كان مع الآيات اللي تعلمونها، ولكن الله يكلمنا عن ابن مريم وهو رضيع. فأنت ترى ابن مريم وهو رضيع. سامع؟ خليكم معي أخوانا، دعك من الكلام الفاضي، خليكم معي. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. مين اللي بيتكلم يا إخوانا؟ إبراهيم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، بالتالي هذه سنة، أحسب الناس، هذه على السنن ماضية. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض، إنما الآية على يبدئ الخلق. معلش اخوانا، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هل يكون معنا؟ فلما تكون الآية كيف يبدئ الله الخلق، فالكلام على بدء الخلق، بالتالي صورة تتكلم على الأصول ولا لا تتكلم، يعني حوت الأصول. آية للعالمين شيء كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني كيف بدأ الله الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. شكرا. جوامع هذه، هذا كله كمان مرة، كل ما تقى آية أذكر أننا سنصل إذا شاء الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. ثم قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا وكذبوا، والذين كفروا بآيات الله ولقائه، لاحظ الكلام على لقاء الله، على لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله من أوله شيك أخوان، لأنه قلت لك شو الكبار، الله واليوم الآخر. والذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. هذا كلام من إبراهيم من وحي الله إليه. فما كان جواب قومه، هذا لازم، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. دختم عند هذه الآية وانتبهوا، فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات للكافرين. لمين الآيات؟ هون الآية لمين؟ فلما نجى الله إبراهيم من النار لمين كانت الآية؟ مش لقومه، لأنه خلاص انتهى في الساعة التي أرادوا به كيدا، يعني قتلوا خلاص انهيتوا انتوا مع نبيكم، فأنجاه الله من النار، هذا مش لهم، مش ليه؟ إن في ذلك لآيات لمين؟ لقوم يؤمنون، يعني لي ولك. ليه يا أخوانا؟ يعني نجاة نوح للعالمين، نجاة إبراهيم اسمعوني من النار، الوحيد في القرآن الذي ألقاه قومه في النار والجحيم إبراهيم. فنجاة إبراهيم من النار لأنه جاءنا بالملة، فالآية فيها أن من تبع ملة إبراهيم فلا نار عليه.